نهج الكعبة من لحظات مثل اللحظة الأولى. عظمي عظمي عظمي عظمي وكلها بالكمالات. أهل السير السلوك بصلوا المركب الحال، بعد الحال سموه مقام وقفوا. سالك وصل لا مقام، يا ليت بلا مقام لكم. كل يوم الفجار سؤالات دائما بعد المقام ما توقفي. هاي أحسن هاي ماشي بالسير السلوك. الشخصية هي الذي تقوم بكل ما أمرها الله وتنتهي عما نهاها الله الشخصية الحقة. في شخصية قبل لا تكذب لا تخون لا تغش، قد يكون كافر. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوه. لكن صار اليوم إيش ما بقلبوه وما بقلبوه فينا ما في هذا الشخصية. هذا البعض هذا البعض الإسلام هذا البعض الإسلام. رسول الله لما القضية عبد الله ابن مكتوم الأعمى عبس وتولى لما جاء كان عنده صناديد قريش الكبار. رسول الله لما سألوا الرسول ما الكافر والله الحق ما الرسول والله الآن ما الرسول ما ترى رسول الله. لكن الله بيجعل شريعة شريعة شريعة ما فيها رسول الله يشرك شريعة زيد وعمرو بكر نفوس عن نفوس. ليش كان صلى كان عميل عنده كل شخص منهم قد أمه كل شخص من الأسد سأمته كله. لما أتم سيدنا سعد بن معاذ رجع على بيته أول شيء كان ضد لسيدنا مصعب عمير مصعب عمير مصعب مصعب عمير رجع على بيته زحلي مقلب كلمي نحن نسلم أكل حدينك أمه أبوه أخوه عمه خاله هاي لما كله صار مسلمي. هذا شخصي شيخي مو ذو لسانين هذا صار شخصي أنا بعمل صار شخصي شيخي. يعني تعريفك صحيح من وجب الشخصية هي أم الكمالات. ولما بتقول تهوى الكمالات لا تعتقد واحد ذلك وخلاف مراده ما هو إلا مراده إلا كان هلا أنا بهوى الكمالات ليش نسبة الكمالات ما بهوى الكمالات ذاتي كمالات ما تهوى إلا من جنسه إنسان ما بهوى من جنسه من مراداته. لما تكون إنسان معجرة تحكي معه جوابك نفساني أنت عم تنصح نصيحة لله أنا كيف عرفت أبص كذا أبوي الله يرحمه أول ما دخلت العلم ما أنا ما قطعت الناس الأهل والأهل يبعت علي والدي الله يرحمه ابني حطيناك على المنشأة نتعلم منك أجي أعطي مقلب عرفة يا الله ما لقيت هذي عندك كيف تعرفه كيف ما أعطي مقلب عرفة وقول قلب عرفة أنت كيف تعرفه كيف تبعت علي شريش قلب عرفة. في ناس لما تنصح ما بأخذ نصيحتك لا تقول قول عنه شخصيته زي مين حجبه نفسانيته النفساني ما تعجب صعب الكمال أبدا صعب الكمال جميع على ما يجي بقضي إيدي رجل صار شخصية مش اليهودي الفاني على ويش مكان جميع جميع بفهم إنه قوي شخصية رائع شخصية ما أعلم شيء تبدو ما عنده بصيرة رائع شخصية بس وإذا تعجي راوغ راوغ هيك بصيرة في ناس براوني كتير كيف براوني با تناسب جيفات من الناس إني أنا أعلم منه أو بفهم أكثر منه شو طبيعي عليه أستاذ هذا كتير عجب عمال إذا كان وصل للعلم أو وصل للصلاح بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا شو معنى ما تقول مني؟ جاء أخذك ببلاش لا شيء ولا ألبتة لا جزاء ولا شكر. ليش؟ تبين نفساني والنفساني صغير اللي بتعجبه نفسه من نفسه القاعدة عدوك نفسه كالتي بين جنبي إذا حقق لها ما لصعب شخصية. لا لا لا شخصية بجاء هذا بقل عليه قاعدة عدوك نفسه كالتي بين جنبي تبين على أبو جهل مشاكله وعلى شيء نعمه مشاكله هاي سمع يعني أبو لم يتلمس حقوق عنده إيه عنده بده إياها يا شيخ يا شيخ ما قال عنده دائما من الشباك يا شيخ يا شيخ حقوق بده إياها عندي حقوق. وفي ناس بزعل قال بزعل ثم بزعل قال عندك ضبع بده ماشي قال عندي ضبع عشان مضبع قال يا ترى ايه وجد في الوجود شخص شخصي موجود عنده ضبع سيدي محمد صلى الله عليه وسلم عند الله ابن ابي سلمون يعني عند الله جل شيخ محمود ما تستني عند ابدا ابدا ابدا ليس في احد بس كان شخصيا بيكون عنده ضبع احسن مني يعني بصير ولا تعمل ايش تسمي ليش حتى يبان انت جداد ما لك جاي لي مرحله شيء قال انه مصاري من حضري مهم ما كان يكون وين ما كان يكون لو عند الزلمه في فئه الذهبي بس ما يدخل ما تعرف ما ضلت تعرف هذا القران ما وجد الرسول حط عبد الله ابن ابي سلمون ما وجد شخص شخصي حط عنده واحد ابدا ابدا. امتنع سيدنا بكر وسيدنا عمر وسيدنا علي عن دخول اساسا مجوز عبد الله بن سلول ابن ابن امتنع شيخ اذا كان تكتب ابدا تكتب باب الحكمه على عيني تفتح نواسي وما هي لحول نطلع تحت ملاك الحكمه. ولما تسالني والله ما عندي خبر ابو خمس دقائق انت بتسالني انت عم تحكي بهن اجوبه ما الحكمه لان الغزالي رضي الله عنه حين اول ما فتح عليه لما دخل الخلوه فتح عليه ليس بامكان ادعم مكان كم رد رد عليه العلماء 1000 ايش يقولوا؟ يقولوا عجز القدره. قلنا له يا استاذ اللي عم بيحكي بيتكلم اسمه حجه الاسلام انت لقبته حجه الاسلام وعاقل اي عم بحكي بحاله من الحكمه مو بعالم القدره هي مجامله وعم بحكي بعالم ثقب عالم ثاني انت عم اسمه ليش انه غزال شيخي؟ سيدنا غزال والله الان انا الان وين كان مصر الشديد اللي كان عندك؟ لا يمكن ابدا ابدا لا يمكن زي ما عم بيقول كلامك انك تطلع معي الحدود كمل براد الله الخوئي مغمى عليه السالق فقايته ازاي يجي قوي لك؟ القاضي وقتك هي ايش عم تسوي؟ من وين تقعد؟ من وين تقعد؟ وزاد مفتوح تعطينا مره كيف بيك تشوف واحد من زمان؟ كيف بريد؟ كيف حاجه والله مع القاضي كيف حاجه بلدنتي؟ يا رب انت عم بتقول ان الله عم التوابين لأن عن الذنب الزنوب وجعلت أعطيت المحبة قال نعم عبدي نعم أنا أبين لك أتبين يا ربي. قال هذا غلب أربعة غلبنا الشيطان الكبير الأبد والشيطان الأبيض والشيطان الممنوع الذي غلب الشيطان جنوب الإنس وغلب نفسه. هل ليس أن هذا محبوبك؟ والله يا ربي والله صحيح أخذت عن زوج عن زغراتي هذا شيخي دكتور ضعف قدامك شيخي سرسك هذا ده والله شيخي يوم قبل ما ادخل في نفسي قليل كنت رايح قهوه قلنا فلان ايش فلان ما كان علم ما بعرف كنت انا وفيه بالقهوه ايش صوره نفسي سقط عني خمر ولا ما عاد في عصريه في شبندر كان اسمه شبندر عصريه وليليه عصريه المغرب مع المغرب وبعد ماشي منصور انا في هذا لا موجود علي صار قريب المغرب طلعت الساعه والمغرب على خمر قمت انا وين في الصلاه انا لا صلاه كنت انا وقهوه انا عندي كل اوقات الدنيا بعد وزاره الصلاه انا بصلي شيخ مزاري وانا حاكم عليه ما حتحكم علي مرفاضي ابدا قلت يا ابو احمد غريب بدي اصلي شغلي قلت قلت نعم قال قلت خلاص وانا ما بكتب شيخي بس اقول ما بكتب جيت على اليومين على الجامع كان من الخالي بتعرف من الخالي مولويه صليت المغرب يا استاذ وانا راجع عليه على علي واحد عم بتسخر اللي كان صفان تقريبا صلاه نفسي ولا الله تقريبا ولا واحد بكلم احد محمد من جوا وين وين من قهوه للجامع قالت لي كذا صح من قهوه للجامع سلمنا لك من جامع قهوه والله يا شيخي بمسكني بيقوم يقول انت المغرب بجيني وانت مش عارف منكم انا ماشي جاي ابو مره الطريق هلا ستار ما يعرف المغرب قال يقول لك ما تتعهد اعطيت وعد اعطيت شيء لكن وعدي قوي شيخي قوي قوي ما اقف انا وين على بنيات انا بتفرج على بنيات جيت اصل البيت وبعد شوي عندنا شيء صليت عشان ولا دق الجرس صاحبي وصار بعرف وكلم من عندي طيب بيعطيك الكوت ما بتحكي تحكي لك انا قلت له هيك هيك هيك صار معي في حي وسكت كان كثير عليه بعدين اخبر انا جرب شيء ولا مين منه والله انا بتفهم اذا تشوف لك قلبي مين برمي هالبرمي مين جميع الله ما بعرف لان كان من الان قدامي والان صار فيني مين برمي هالبرمي هات تشوف قوم قوم هاي اسمعي هاي تجمعين عبد الرحمن ما صار مغيري والله مين ما بحكي مثلا انا هات تشوف من الحكي ولا الحكي من نفسي مين برمي هالبرمي هاي هالبرمي والله برمي لان باكد بقوه كان واحد قوت عبير خان فتبني فتلي اما شيخي لا بعضي دماغي عالم ولا دنيا ولا بعيد اعرف شيء جاي نور خاطي نور من راسي على كان صرت الطريق اسرع طريق ولا جاب مره وين انت مو صادق انت مو امين انت ما اعطيت قول انت وعدك وانت ما تدخل بالوعد ما خلص الكلمات ما ينفعش ما ينفعش انا ما ينفعش ما ينفعش اوصلت البيت اوصلت البيت قرب العشاء صليت العشاء لان بيتنا جنب كثير بعيد ولا بيت طبعا الساعه كانت تكني في الليل ولا علي قلت اسكت ما تحكي ابدا انا بعرف بعرف انا بعرف قلت له شو حكيت له سمعت كذا وكذا قال لي سكت يا شيخي سكت سكت بعد اللي دخلت بعد البيت قال له امي لبرا ولا ما بعرف طول العب ابعت عزيزتي قال له هيك هيك اساله شو شو شو شو شو بدي شعيات ولكن بدي اقول لك شو هيك اكثر شجاعه وحشه عم تفيد الله يرحمه قال له اهي قول له قال له شيخ نطرة العلم وابوي غني وابوي ماله خير وانا بيدي شغل وش حاله لو سالي سؤال ما تعرف ما بعرف نبغى ولا بكتب قال له كان كمان رد يا ابوكم هذا اجى واحد الله يرحمه ما حاشا من الفندق تفضل لا تعيا تعيا ليه شو هيك شو معي ما شاء الله طالب وين ادهم جواد ومواد انا جيت معي طالب وين ادهم محمد ابي احمد ادهم اسمع بحكي لك بالاصل جيت معي والله شوف هالقوه هي اللي فكتني فكتني من الغرب الى الشرق ايه يا محمد ايه اول شيء قال ايه قال لي من القهوه للجامع سلمنا لك من القهوه من الجامع الى القهوه وما سكتني ولا فكتني كلا امين ما شفت هذا لا حوالي ولا غير ما شفت عين حد ابدا بس عم بسمع من جوادي لا الشفاء كلا ده جنسي مجنون عيط انا ما بعيط كمان شخصيتي اكبر مني من وادي لكن اقول وادي كبير مو قلت وادي اكبر مني لان جازيني زعيته انا شخصيتي صغيره سمعت وصلت انا عيط اصحاب عيطوا الوادي اللي بيجيني اكبر منه بيقول والله يجيني 100 الف وارد عندي هو كذا واكن الكلب بصير جيني الوادي اجي بعيط عيط اقول عيط الله اخرب الدنيا ما ينفع يا عم تعال تعال وين نام رفقاتنا وشيخنا وجماعتنا اللي عيطوا طيب ما اتحرك ابدا حجر انا كل عيني اودي وانا عيني بنات عيني وانا عيني وانا اشهد والله انا عيني وامي كانت تقول لي الله يرحمها يا حبيبتي اللي تعجبها صح الله عليها طلع يا ابني كل اخوتك يا ابني ما يدخل كل عيني تبص بالضبط تطلع لا تقول لي خلاص تجي وانا لا طبعا قال لي خفيف خفيف لا لا يجي تسال ابدا ايه لكن ما كنت اصعب حدا انا اصعب اصعب قليل واحد اكثر ايام وحدي دائما مش وحدي وانا من صغري اللي فهمت حتى اتفرج وانا صغير اخاف حالي اقول ما اعرف من حالي يمكن حياه بدعم اقول لك واحده بطلب بطلب بشكل ملزم وإذا نسيت أنت معك أكرم مني نادر يمكن ما بخطب يمسيت معنا ظلمي أبدا ولا ولا بيان شخص صالح باب نغم عم باب النغم والله جاء باب النغم سياخي طيب عقلو ما بيان بين خشاشة بين أمرجية بين سكرتية بين كثير الدين ما بيان بين فاضي الله يديني فاضي كلها عشر لهات أصلي شيخي ما جي أجان يوم من خلق تعديد حدا أبدا ما بعرف أطلع حدا أبدا باب النغم باب النغم باب النغم باب النغم باب النغم هيك انت أقدر خصوص الشغل مو هلا هلا نغم تكاني باب نغم قبل زماني مو زمان أخوتي مزاد والله شايف يا شجاع يا لطيف انا اشوف شجاع كان ولا خير انا انبسط شكلها دايما بيلقي بين الفري وبين الجنجو وبين العساكر والخشب وما شكلها دايما عن المين لكن تحت الباب النيرب اعلى حاره في الدنيا او شو نفسي شو الباب النيرب بعد ان دخلت العلم او مثل ايه طلعت يلا خليت وادي واحد جاز ولا طلعت من عين المالك رايت يا لطيف يا لطيف لكن شرف عنده كان مدير البنات يطبوني أول عند الأوقات وهو المدير شام ما يعني بناتي شعي شعي طبعا سويت لك مذاكره على محمود ولا كلام دقيق. مبسوط مبسوط مبسوط من الله. لا تقول الله سبحانه يا خربيس انت على قول القضيه يا حماني يا عماني كل شيء سهل بالنسبه لي. زين عملت علي انا فاجعني الحمد لله ما تفهم الراي ولا ولا ابدا. اي حضر قلت له قال لي عالم هذا هندي طبيب هندي في ضبوع البحر وقال شو يصير؟ ما تشكش معلوم لا والله انت يا شيخي اقول فيها اطول ماذا تسجل ماذا تسجل قاضي طالع واحد ثاني طايشني اقول له مش بدي انا ما تسجل والله ما تسجل شيء هي عم تحكي كله صحيح لكن انا مؤذي ان الله ما صحيح واذا تعرف انا لا اعمل لكن علي ما تعرف ما بدي ما بدي والله والله شيء كنت في السلوك اكتب على على على الاوضه جوا قال لا غيبه ولا نميمه ولا كذب ولا كلام ولا كلام يا كبار صار ما حبيت احكي معي هذا اللي احكي كثير وعامل كثير اجي اعطى ترى ما اقول تجيني اكثر بعد في قلت لي ابن خالتي ولد خالتي بعض ما كنت اكتب دخلتني ابدا عم صدقني ما الخبر علي انا كنت كنت اظن عم خالفني اكيد عم صدقني ما بعرف انا ما كذا اكتب فيها الحق صارت انا ما هي رحمه فيكم انتم من جهتي عم تركي هذا عيدها انا كنت والله والله ما بسجل انا بسجل سمعني خاف بعد خمسه عيد يطلع لي غيرها عكس ما بسجل ما بسجل ما بسجل ما بسجل ما عندي عليكي ما بقدر ما بقدر وبخاف منكم يا شيخ انتم انتم تشوفوا الكرامه افتراءكم فعلكم تجي بالعكس بتروحوا لهذا المشوار ما خلي لازم كلامي انا ولا علي الكرامه العظمى هي استقامه الاراء والافكار لا مسال لا مسال في فلان حد او غيره من الولي لا تستوي الكرامه فما تستوي الدين مثل هذا كمان استقول الكرامه المطلوب شرعا عدم استنصار الماجي بالعكس شيء الرسول صلى الله عليه وسلم الماجي مطلوب زهره هو الرسول استحضر ربي نعم انت بشري سالك بشري خذيه هذا شيء عجيب سبحان الله كيف عم تحكي ينبع لك كيف يشتغل هو بس محمد خصوصي ليش الجنة بالعبدية الجنة بالعبدية اقتلها ضربها شطها هذا أبو جهل يوم إيهين إلى رسول صندوق جنب بيته جنب الصفحة هم بيته إجا علي أبو جهل مقلوب الحكم قال محمد لو تحولي شيء بدنا خلطات سماويات أرضيات ادرس علي مش عم الشيخ سكت كي قدر شرح طالب حط إجارة أفتره كسر سوء ادخل أصلا لا رجل هيكم لا لا أنا ما فهمه لأن ما فهمه الشجاع لأن الشجاع ما فهمه لأنه ما مأمور شوف شوف لكن تجي أستاذ هذا عمل فيه بعد أول ما خسر مش راضي هذا على وين على كعب على البيت له كرسي غالي ما يش ويش نجي سيدنا الحمزة سيدنا الحمزة كان مشرك لما بقبل تطلع عليه ما هو في بيت عبد الله الجدعان عبد الله الجدعان عنده خادم غلامي شاف تبعين هالشي قال أنت تكون حمزة شيخ الشباب وبين أخوك هذي زمانة بس عصبية لا تكون مسلمي قال ومين أهله قال أبو الحكم يعني أبو جهل قال أنت شفت بعيني قال تبعيني رأيت وإذني سمعت شوف شجرة حقا ما شاء الله تصير تمام قال بيت هذا بيت قال أبو جهل يا ابو الحكم انت تقول لي روحي على ديني على ديني تقعد راسك اكسار خلي الدم بين فلاحك تقول له عليك وقال له كل السبع قال لا ديني روحي حق وعلى ديني وانت تجي قل والله جماعه كله سكينه الحمزه رضي الله عنه خاف منه شيء ويش ما شاء الله قال ابو جهل قال له الحق علي تسكنوا انا اللي حندب له انا وانا مش رجل معي عند العيد هلا قضيت قطعه بدون عند العيد كبير عند صغير عند ياخذ ديني على بيخوه هذا شيء كثير اجى له مره قال له ايه انت زعيم قريش ورئيس الفتيان وشجاع قريش وبتاخذ دينك على ابن اخيك ولد صار شيطان اي ولا فارق قطعه ساعه الحلم حتى لو رصاصه حتى رصاصه الى صدرك ما رفع يده سنه شرع الله صدر الاسلام قال ما هي قال بدي لك ولا تبالي شو شكرا لك كل سكت لك بعد سكتوا لك اصبروا ولك والله اللي حرك عليك الحليم وكريم وحكيم ما فهم بس اسمي شو علي بعد كتير من الاسلام قال ابو سيد عمر ليه شجاعات شجاعات وليش ابو جاي ابو سيد عمر من الاسلام كل واحد اقدر مع خاله ابو جاي خاله اخو جده يعني جده اخو جده قال اهلا يسلم اختي بنختي تفضل انا ودي ابشرك انا تفضل انا دخلت في الاسلام دين محمد دين صلى الله عليه وسلم قال اضحك خبر هيك مين فيهم شيخ صغير؟ بلال؟ أبو غيرة؟ عمار بن ياسر؟ سعيد؟ مين قال لي بس أجل نزل ما نزل؟ ما كان صحيح شيخ صحيح والله شيخي قضيت يوم الأحزاب أنا أحزاب الخندق شيخي بتشيب بالشيء أنا مثل أبشيب لما 10,000 تحزبت عصا سلم رسول كان 3,000 هو ولاد غين يا أخي نزموا انسحبوا أبو عبد الله مسلم وجماعته بيوتنا عوامة أمور ربع عندك 3,000 شخص تقريبا أنتوا قعدتوا تقاتل وجهت هجمت على بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عيني يعني عيني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا عن بيت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ردوهم ردوهم ردوهم قتل من قتلوا أثروا من أثروا ردوهم ردوهم نائل شيخي شيخي نائل نائل من الميلاد يعني شيخي إيش هذا تركوا أموالهم تركوا أولادهم يوم كان عم محفور خندق ألف شخص عم محفور كنت ما دخل لي قلب الزاد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو طلحة بقول لزوجته أم سليم الرسول صوته ما عم بطلع من فضل كتي أنتم طعام قالت له إيه عندي طعام قد اثنين أو ثلاثة جيبه وحده إجا سيدنا أبو طلحة لزعمه غيره بيرسل سلم قالوا بلاد نادي قالوا عم بيت أبو طلحة طول ما ماشي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الحمد لله رب العالمين. أتلاقى؟ نخرج جاب الأكل حط إيده عليه. قالوا لا تقدم جاب الخبز وجاب يشيل من أنت اللحم هي عند صغري وحطيه ويجيب كل عشرة عشرة. تعيش بالألف. قالوا بتروح الله لا أدري. أنا الباقي أكثر أمني من دخل أكثر لا أدري. كل يدخل على البيت كل يومين ثلاثة يوم طعام. نخرج عليه. قالوا كل شيء نأكل. أصلًا والله جانا حليب. أنا حليب يسميه ربي. ياخذ بق واحد. نادي بلال بلال تحكي له هذا. خالد. بلال تعال. خلنا الصبح عندو تأكل بلاده وتأكل ولاده. تكلم خمسة الله رسول خذهم طعمهم. تكفي تكفي. مش يدوا له سدجة على خصي. انا عايز اعرف كسي معزوم اتقدروا انا معزوم شاني يعني مثلا عمل كل اساسا شاني يري وثاني مشان العينين المؤمنين اللي ايمانهم عليهم خلي تدخل شوكه شاي كتير لك والله يا حاج محمود ما بنبصل البيت الفاضي الفاضي من كم يوم رحت عند البيت يجي جمعه قام الصبح ولا حطوا كراويت حطيت لك الفطر فتقعد الناس هم لا انا ما خلقت يقلد حد انا خلقت يقلد شيلوا والله يا شيخي بدك تحكي مجلس وحي ما بنجلس اكل البيت شيلت الهنا وبقيت البيت عادي حتى لا تشكوا يعني شكوى شيء كل الاوسياء صار اكواسي صار ما رمست كان شيء هيك كثير ما رمست رمست أرض بسيطة حصيرة أنا عشت ليش أكثر كثير يوم سمعت يعرفون ما بعرف وقت نص حصيرة نص معدة زي أم كسرة حاطة إيه حاطة وين وين وين أكيد خليه أنا جوا كده والفرشة ما في شيء ثاني بقول استحيل أقعد عليها حصيرة نص حصيرة ومفلس ولما يجي البرد بدال لا صبة ولا شقاف ولا فق ما عندي شيء أو جوعان وأنا بعرف حكيت هالكلام ما بروح البيت يسألوه هالبيت عنده نظرية ولا يخلي معك هكذا عشت العيشة الطويلة في هلا انا هذا واحد من مش هيك شجرات قلت له ما اسمع بيها سعد علي اطال قلت له ما بدي اشوف حاجه مصاري علي اول ايش هذا ايش هذا انا علي دريم لا والله يا والله ما بطيق علي دريم انا بتكلم محمد على راسي على عيني على عيني محمد بتكلم مو بس بتكلم هذول ما بيعندو بعد كيف كان عندي سبع دنانير انا وين ابي اجي اعطي طريق على خيار فين صاير المخاض او جاب لي مصاري شو هذا يا اخي انا شو مصاري انا قال لي ربي قدم مدنيه شو هذا قلت والله بالحلال بعيني لا والله يا شيخ لا تجاري ولا تجاري نفس يا حبيبي هذا يقلل نعم الله ما فشيت ما يعطيني مشي بقى يا حاج محمود المحاسبي يا حاج محمود المحاسبي مو كده تعمل اخوانا ما رايين بيجوا بيجوا عن اوراق شو تعملها ما هو سمعوا سمعوا سمعوا ما عندك اوراق المحاسبي انا الافادي المحاسبي ما عندك الجنه هنا بقى اوكي اوراق تعطيهولي ما عندك عدد كمان صار الدور عصر مجد قال لي الاوليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خرابه إيراد أعمال جدبات سيارات طبيلات ببورات خلطات لكن فقير ومعطين قلت له عزي محمد هيا لو أنت متقبل تقتل وتجيب الزور هيا عندك عطي أنت أما رأتات ما أقول عمي طبعا بيت عطي أسمان بيت أسمان يا عمي يجيب الزور أبدا الزور بدي أبدا أسمان بدي 20 ليرة 30 ليرة بدي أبدا الزور وهذاك شاب بيسر وشبير بيسر سكاد وقتها قلنا في الفريج الله فرها إن شاء الله على ما أعمل لا عزي محمد غير في ذاك غير في المية مية فرق إيش اللي هذا هذا بدي أول شيء هذا مدلين على الله في حالنا يا شيخ انا جو كلام صوفي انتو على راسي ولا على راسي كلام حبين ولا راسي لكن مش متولدات فاطمين امين نزيهين عزيزين لكن وقت خلقنا الانسان اللي احسن تقول وقرب بزدنا عنا هذا راي اولا ما بحسن هذا ما هذا في راسي هذا ما بحق اطي كافر شيخي حق اطي كفر كافر ما اطر ايش العدو نقطع دات عدو هاي شيخي بس رجل سوري فاصل ما رأت عني الا كرسولة فاصل يقدم غير مع نفسه ايه حالي بسيطة بالميت ما ميت مليون مرة مرة ما اعرف مرة مرات كنت حجاج سنت الواحد ربين نجري ما كان في سيارات ولا طيارات جمال راكين زمان وخلصت المي بالطريق الناس خطيت انا عندي شربت مي خلطة بالجوز معلقة في الجمال اذا قلت عندك مي طبيعي كده صلي اشهر في الغالب فلو كان يخد شراب اخد شرب بق وبراسه كده شراب انا شاب مع بالي شاب يا اخي مالي خطيار كان عندي علم نفسي كده علم كده شراب انت حاجة كافي بل كفي انا خاف عليك وانا مليون انت شنك شنو انت وين صار صليت خطيار كل شيء ما دخل الجاد يوم من الايام بنت سكنه فاطمه جبت لك سيارات خبزات قال لي ما هذه يا بنيه قال لي هذه لك قال لي فلكتي ما دخل الجاد في قلب ثلاث ايام ونحني تابعين شيخي اللي كويس كان صلى بدون تكلف شيخي بدون تكلف كيف تكلف شيخي كيف تكلف شيخي انا اخذ لبي صلى الله عليه شيخي طعمه لزعته قفته رجلته شيخي معامل عبد النور عندي سيدنا زبير سيدنا سعد بن معاذ سيدنا سعد بن عباده سيدنا الخمسه سيدنا علي سيدنا عمر ايش العظم عظم شيخ عظمي عظمي والله العبد بدون ستة شعر ما كان لي احد على احد بس اسال ليش ما بعرف ما بعرف ما بعرف ايش شكله شيخي ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه والله العظيم حارس الله شيخي مو بس ساقي سجعته كل حارس الله صلى الله وما مشجع هذه المال اللي راتو خلطات هذا بقدر وما ذاك هذا بسبك هذا بسبك هذا بسبك خذ عني هذا تكلم ويحرق ويصيب وينيب لا الله يا شيخ ساري ولا لا أبدا خلي أول من برم من برم من برم على راس من لأنه هذول أمان عندنا لكن زيد غير الزيد؟ الزيد عن الحق، يعني النور، يعني الصدق، يعني القلب، هذول على راسي. هذا ما بطلنا من سمير مثل هذا الشيخ كنا بكره عم بيحكي عن الشيخ ومفتي مدري شو. هذا انا اتصال لكم كثير الشخص هذا. هذا اسمه الحنين ايش نسيت؟ الحمص يا الحنين ايش؟ هل كان كافي مشهور الحنين ايش؟ هلا بتفهم انا كافي. لا مو عبد الرؤوف الحنين. مشهور الشيخ يا الحنين يا ولد الحنين. قال الشيخ صلي ترى طيب. اجل عندي 60 كتب وادعم بيك. بقرا من خاطر كان في اولد يرمي. ادعم بيك. هذا من اجلي تعرف كيف. يا اشهد يا شيخي. نكون نحن برا نشوف حالنا صلاطين فوق العالم كله ما حدا بجيبنا. ما عندنا شوف حالنا من وجود شو علي؟ بيع عندك ولا انت؟ انا ما عندك شوف حالنا من وجود. طم طم. كده هون كمان. وين الشيخ وين هذا الكل؟ وين الشيخ؟ لا ما عندي شيء، لا ماما لا ما اذا جايت ما في شيء ما في شيء واصلني ابدا. هذا الهجم من اول يوم دخلنا الطريق كنا في دوما كنا عند اول خمور اول شيء عايشين هذا اسمه محمود انت تعرفه؟ ما تعرفه هذا شيخ الاولياء يعني كنا عنده في البيت وقال بيعطيني طريق شيخ الهجم قلت له شيخ اللي طيب من يكا شيخ اما الناس الطيب يمكن طيب ان شاء الله نصل شيء وانسي عادي قلت له ما بدي انا طريق ولا مريق قال خلوا لي كاش عبد السلطان كان كثير قلنا خير ان شاء الله طيب سوى طريق سوى طريق لك تزوج من تخطيط راس اليوم ما تقولي ما تقول عليك اسلام الجديد انشاء كبار وانا بدأت انكت في الطريق الشاذي انكت مراتين انكت مراتين مقدار نصف ساعة او اكثر او اقل نصف ساعة سلطن هذا طلع له هذا مبنى خيالة بأول دور يأتي دور اما انا ما بتكلم ما عندي شيء تكلم شو شيء تكلم بل صرت اكتب له انا ريجل له شلون وشلون السير شو كذا هذا طلع له شيخ مش هذا وش بجرى كمرة لهون بدي اسوي شيخ طريق وانا ماني خش شيخ طريق والله شيخي لا لا لا لا ما بتعميد ولا دعم شيخ طريق انا شيخ طريق بعد نقص بالنسبة الي انا بعد حالي خادم عمومي شيخ طريق بشوفه متعيد عجال البطلع من خزمه الحزم اخر بزعاد كيف اشوفه والبطلع من طريق خشبه بشارعين لا والله مغنوكم انا بحب الكل عن محمود بحب الشاذي والرفاعي والقاضي وكل الطرق والمجاذيب على الاطراف بحبهم والنزاهي مع الاطراف بحبهم والله كلهم مصرين يا الله بس عليك انت تصدق اي شيء من انت هذا فاهم شيخ ما انا قاعد بتعمل خلوه لا اقول خلوه شيخ مدخل بالشيخ كتير ايوه تفاهم انت الفتح كذا قطعت الوان مزاد نفسك قطعه فلم تكن موصولا ولا فصاعدا ولا حدثا فكذا الاصل هنا فما ما بعرفوها شيخ وانا كنت الجاهل مش الشيخ الله يرحمه الجاهل فيها شفت انت ياخذ الكلام منه انا هي ما توافق علي نعم مو بهي ما يعرف نفسه وهذا مش كلامك كنت اظنه اول امر كنت اظنه ولا زال ما عنده خبرها مو واحد من 1000 ولا زال من مليون ابدا ما عنده خبر ابدا ابدا يوم كان عندي عبد العزيز سالم كان جاي رمضان ما عندنا شيخ او شيخ طيب كلمات ما عليك كان ميت شيخ رسمي ولا عم بحكي له حكي عبد العزيز احكي لي هذا انت كان عامل شيخ اسمه او سلمان انه هذا اللي عندكم الايش باشا اسمه قائد شو اسمه محمود في ماشي لا لا ما بيطلع بعرفه كان شو اسمه عارف اسمه حكيته بعرفه لا لا لا لا فوزي فوزي باشا لا سيف فوزي سيف فوزي بيك قال له قايل له هيك تحكي مش ايش عبد العزيز قايل له اجي ركب الطياره اجي خلنا نسافر شيخ قال لي هيك وش جاك لك نزل ابو سلمان اما نزل يطلع معك لا شوف العيله يطلع منك انت ليش ما عندي الشيخ الهاشمي او عندي حسين خمس دقائق ايش ابو كان شيخ هاشمي كبير من سنه وخمس سنه ما قدر يوصلهم كلهم يا الله سيدنا عمر ما قدر يوصل ما قدر يكمل حتى كان سيدنا صديق شو تقول انت خليت ايش عندك انت خليت ما فهمت بعد عرفت ما وفهمنا لا غير هذول ما في شيء ثاني ابدا انا كنا نخلي ايد الشيخ ويا الشيخ شفت خذ له ودني بعد وين ما في شيء ما بيعرف شيء ترجمه شيخ سعيد الله يرحمه منيح صالح وإذا أجيك ما بيجيك إذا عندنا هون سعيد وضيش عديدة إذا هم شيخنا معنا هون من سنتين ثلاثة خلنا بالله يا شيخ بدي أسألك الشيخ الهاشمي خلف حد أنا خلف اثنين خلف شيخ نبهاني وخلف واحد آخر على نفسه هو صالح لكن من خبره الله يرحمه الله يرحمه من خبر لكن صالح ما عنده استعداد يجي لكن سير ما خبر شو سير في سير عنده قطعات من خطر الناس حاسة نفسها أنه هو نفسي مش شيخ بيعطي الشيخ أنت تاخذ أنا أعطي مطيب والله سيدنا عمر خطاب عن سيدنا مرسى الصديق رضي الله عنه كان زوج يستحي على اكل حلوى. قالت له يا خليفه رسول الله ايش تريد؟ قال امر مال. قال لا ايه مو بتعرف ما معنى؟ قالت له تنزلني على 15 يوم بقى بوفر. قال لها كيف ذلك؟ اذا رجعنا على 15 يوم عند محمد وفرت حلوى حلوى مو حلوى بلادات. قال لا اذا يا امر مال بتكفيني هم عايش عمال بزياده عنده ارض باعه ووفر الشيء على ارض زياده. قالت له يا امر مال انا كعبك اتعبت من بعدك من اقول حلو؟ والله انا لا اقبل اكون هكذا انا اخذ جاني قلت له شيخ ان شاء الله كم يوم يلا احنا عشر اغاني دخيل الله انت وراس مكتك ابنك بيشتغل صار يحاول صار على كلامك حاولني بطعمي جاني شيء شكرات انا بيهو انا عايز البيان والله جاني قلي يشف حمك هم اعتقدوا محمد ما جي قلت له نعم انا بني اشوف رصاصة قلت له بني مليان مليان قال ايه رجال بصير بعد ما اربع مية داية قلت له جيب اربع مية داية قلت له فقرة قلت له شوف قلت له Oh. لكن ماذا تريد؟ هذا البنت ماذا يجب أنا؟ أنت تشوف ليش أتاني؟ كيف أصدر هيك؟ كيف أصدر؟ كيف أصدر؟ أصدر المريض تحت أنه عنده تشكي بغاني بجد كنت بغاني راح جميل تخلي المريض ماذا؟ يعني كل شيء فلن خارج Thank you. Oh, my God.